الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة آل عمران في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال في ضمن الفوائد: وفيه أن ذلك سبب درس الكتاب وعلمه، وفيه معرفة الإنسان بعيب عدوه، ولا يعرف ما فيه من ذلك العيب بعينه ولو كان منه فيه أضعافا مضاعفة وفيه ما على من قرأ القرآن من الحق من تعلم معانيه، وفيه أن عليه أن يعمل به، وفيه أن يكون ربانيا، وفيه أن ذلك بسبب درس الكتاب وعلمه وتعليمه، وفيه أن المسلم إذا أشرك بالأنبياء والصالحين كفر بعد إسلامه، وفيه معرفة أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو عليه من العدل والتواضع كيف يتفوهون له بهذا الكلام وهم تحت يده محتاجون له، وفيه أن من أشرك بشيء فقد اتخذه ربا، وفيه أن قوله في القرآن من دون الله ليس كما يقول الجاهلون، لأن أهل الكتاب لا يتركون عبادة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال أيها الإخوة الكرام مع الفوائد المستنبطة من قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ومر معنا جملة من الفوائد التي استنبطها رحمه الله تعالى من هذه الآية، ومن بين ما مر إشارته رحمه الله إلى ما في هذه الآية من فائدة عظيمة من جهة التفرقة بين أئمة الهدى وأئمة الضلال، فالآية للمتأمل يجد فيها ما يرشده ويهديه إلى التفرقة بين أئمة الهدى وأئمة الضلال. ولهذا تحت تفسير هذه الآية قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ، بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإنما يأمرون بما أمر الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام، وإنما ينهون عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام. وهذه فائدة جليلة جدا ذكرها رحمه الله تعالى الإمام بن كثير أخذا واستنباطا من هذه الآية الكريمة. فدعاة الحق دعاة إلى ما أمر الله به ونهاة عما نهى الله عنه مما بلغتهم به رسل الله، لا يأتون بشيء من قبل أنفسهم ولا يتكلفون شيئا ليس من دين الله ولا من وحيه تبارك وتعالى، ولا يتقدمون بين يدي الله سبحانه وتعالى لا بقول ولا بفعل، وإنما هم دعاة إلى شرع الله، دعاة إلى وحي الله، دعاة إلى كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه علامتهم وهي واضحة جدا، ليست أمرا خفيا أو شيئا يحتاج إلى تنقيب، وإنما هو أمر ظاهر. علامة هؤلاء أنهم دعاة إلى الكتاب والسنة، فتجده كلما قرر قولا أو ذكر حكما قرنه بدليله من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونؤمن بكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يقول الإمام أحمد في باب الصفات: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. فهذه طريقة أئمة الهدى، دعاة إلى الاعتقاد الحق، دعاة إلى الإيمان الصحيح، دعاة إلى الأعمال الزاكية والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ذلكم يستمدونه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما من سواهم فإنهم يتكلفون من الدين ومن الأعمال ومن الأقوال ما لم يأذن به الله وما لم يأتي في كتابه ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الآية من ضمن أو من جملة فوائدها التفرقة بين أئمة الهدى وأئمة الضلال. ولأئمة الهدى علامات يعرفون بها، ولأئمة الضلال أيضا علامات يعرفون بها. وأشرت بالأمس إلى كتاب نفيس في هذا الباب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ومن لم يكن عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان اختلطت عليه الأمور والتبست عليه السبل، ولم يميز بين من يصلح أن يؤخذ عنه ويستفاد منه وبين من هو من أهل الضلال ممن يجب اجتنابهم والحذر مما يقولون. يواصل رحمه الله تعالى ذكر الفوائد المستنبطة من هذه الآية فيقول: وفيها وفيه من أي الفوائد معرفة الإنسان بعيب عدوه، ولا يعرف ما في ذلك من العيب بعينه، ولا يعرف ما فيه من ذلك العيب بعينه ولو كان فيه منه أضعافا مضاعفة. وعرفنا ما أخذ هذه الفائدة، أن اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: تريد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ والنصارى قالوا له: تريد أن نعبدك كما تعبد اليهود عزيرا؟ أي أن كل منهم ينكر ما وقع فيه الآخر من عبادة لغير الله، ويرى أن ذلك أمرا منكرا، فيرى العيب الذي في الآخر ولا يرى العيب نفسه الذي هو واقع فيه. وهذه مصيبة، مصيبة وقع فيها كثير من الناس، يبصر عيب الآخرين ولا يبصر العيب نفسه الذي يعيب به الآخرين وهو واقع فيه، كحال هؤلاء. قال: وفيه ما على من قرأ القرآن من الحق من تعلم معانيه، من تعلم معانيه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الربانيين بقوله سبحانه وتعالى كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فهذا فيه التنبيه على تعلم معاني الكتاب والتفقه في دلالاته. وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى أفلم يتدبروا القول. فالله عز وجل أنزل القرآن ليفهم ويعقل الخطاب وتتأمل المعاني وتفهم الدلالات، فهذا أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا السياق. وفيه أن عليه أن يعمل به، وفيه أن عليه أن يعمل به. وقد قال أهل العلم إن الرجل لا يكون ربانيا إلا بأمور ثلاثة سبق الإشارة إليها، وهي العلم والعمل والتعليم. فإذا السياق فيه دلالة على أهمية العمل، والقرآن أنزل ليعمل به، ومقصود العلم العمل، كما قال علي رضي الله عنه يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم مقصوده العمل، والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليعمل به، ولا يكون المرء تاليا للقرآن حقا وصدقا إلا إذا عمل بالقرآن. وقول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، من تلاوة القرآن حق التلاوة العمل بالقرآن، ليست التلاوة مجرد قراءة الحروف ولا أيضا مجرد القراءة مع الفهم، بل لا بد من العمل بالقرآن ليكون العبد حقا تاليا للقرآن الكريم. فالعمل نفسه يعد تلاوة للقرآن، وهذا المعنى يغيب عن أذهان كثير من الناس، يظن أن تلاوة القرآن هي مجرد القراءة، وأن المراد بقوله يتلونه حق تلاوة أي يتقنون قراءة القرآن، بينما أهل العلم يقولون لا يكون المرء تاليا للقرآن حق التلاوة إلا بأمور ثلاثة القراءة والفهم والعمل، والعمل نفسه يعد تلاوة. تلا فلان فلانا، تلا فلان فلانا أي تبعه، ومنه قوله تعالى والقمر إذا تلاها أي تبعها. فاتباع القرآن بالعمل بما فيه هو من تلاوة القرآن. ويقول الله تعالى إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فالقرآن لا بد أن يتبع، ويلزم المرء ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من أوامر وينتهي عما فيه من نواهي ليكون من أهل القرآن حقا وصدقا. وفيه أن يكون ربانيا، ولكن كونوا ربانيين، وإنما يكون ربانيا بالأمور الثلاثة العلم والعمل والدعوة إلى ما علمه وعمل به. وفيه أن ذلك بسبب درس الكتاب وعلمه وتعليمه، وفيه أن ذلك بسبب درس الكتاب وعلمه وتعليمه، لأن الله قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم، والباء كما بين أهل العلم باء السبب في قوله بما كنتم أي بسبب تعلمكم للكتاب ومدارستكم له. وفيه أن المسلم إذا أشرك بالأنبياء والصالحين كفر بعد إسلامه. أخذ ذلك رحمه الله من قوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فهذا يدل على أن من عبد الأنبياء أو عبد الملائكة وكان قبل ذلك على الإسلام يكفر ويخرج من الإسلام بعبادته للأنبياء أو عبادته للملائكة، وهذا واضح في قوله سبحانه: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وفيه معرفة أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو عليه من العدل والتواضع، كيف يتفوهون له بهذا الكلام وهم تحت يده محتاجون إليه. يشير إلى أهل الكتاب الذين خاطبوا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب مع أنهم يعرفون عدله وتواضعه وفضله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك خاطبوه بقولهم: تريد أن نعبدك كما تعبد النصارى عزيرا، تريد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى وكما تعبد اليهود عزيرا؟ فخاطبوه بهذا الخطاب: تريد أن نعبدك، مع أنهم يعرفون تواضعه وعدله وبعده عن هذه الدعاوى التي يدعيها هؤلاء. ولكن هذا من الفجور في الخصومة ومن الاتهامات الباطلة التي يقصد بها التنفير عن دعوة الحق والهدى. قال: وفيه أن من أشرك بشيء فقد اتخذه ربا، فقد اتخذه ربا، أخذه من قوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فيقول: من أشرك بشيء فقد اتخذه ربا. ومن ذلكم قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما سمع عدي رضي الله عنه الآية ماذا قال؟ قال: لسنا نعبدهم. وهذا واضح أن عدي يفهم أن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا أي عبادتهم، فمن عبد شيئا فقد اتخذه ربا. ولهذا لما سمع عدي الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونه قال: لسنا نعبدهم، أو ما كنا نعبدهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. لكن الشاهد قول عدي لما سمع الآية قال: لسنا نعبدهم. فهذا يفهم أنه متقرر عندهم أن من عبد شيئا فقد اتخذه ربا، والآية واضحة في دلالتها على ذلك: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي بعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. الفائدة الأخيرة المستنبطة من هذا السياق، يقول رحمه الله: وفيه أن قوله في القرآن من دون الله، أن قوله في القرآن من دون الله، وفي هذه الآية قال: ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ليس كما يقول الجاهلون، لأن أهل الكتاب لا يتركون عبادة الله، لأن أهل الكتاب لا يتركون عبادة الله. يقول رحمه الله: ليس كما يقول الجاهلون، أي في معنى الآية أو في معنى قوله تعالى من دون الله، وهي متكررة في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، ليس كما يقول الجاهلون. فماذا قال الجاهلون في معنى الآية؟ ماذا قال الجاهلون في معنى الآية؟ ماذا قالوا في معنى قول في معنى قوله تعالى من دون الله؟ قالوا: إنما يدخل في ذلك من ترك عبادة الله وعبد غيره وترك عبادته، من عبد غير الله وترك عبادة الله كلية يكون انطبق عليه هذا المعنى الذي في الآية من دون الله. أما من عبد الله وعبد معه غيره على فهم هؤلاء لا يدخل في قوله من دونه، وهذا فهم من أسوأ ما يكون وأقبح ما يكون، لأن قوله تبارك وتعالى من دونه ومن تأتي للتبعيض، ودون تعني المغايرة وتعني أيضا سوى الله سبحانه وتعالى، فقوله من دون الله أي غير الله جل وعلا باتخاذه مع الله شريكا لله، باتخاذه مع الله سبحانه وتعالى شريكا. فمن عبد مع الله غيره فقد اتخذ إلها من دون الله. ولهذا تأتي بعض الآيات بلفظ من دونه، وتأتي بعض الآيات بلفظ معه، ومن يدعو مع الله إلها آخر. والمعنى واحد، المعنى واحد، من دونه أي معه، من دون الله أي مع الله باتخاذ الشركاء والأنداد. فإذا الجهال يقولون في معنى الآية المراد بها أن يعبد غير الله ويترك عبادة الله، عبادة الله ويترك عبادة الله، فيقول هذا هو المراد بالآية. يقول رحمه الله ليس كما يقول الجاهلون. لماذا؟ لأن أهل الكتاب المعنيين بهذه الآية لا يتركون عبادة الله، لا يتركون عبادة الله، كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فوصفوا بهذا الوصف أنهم اتخذوا من دون الله آلهة. نعم. ثم قال رحمه الله: وقوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الآيتين فيه ما هو من أبين الآيات للخاص والعام، وكونه صلى الله عليه وسلم مذكورا مبشرا به في كتب الأنبياء، وفيه حجة على أن دعوته عامة في الظاهر والباطن، وفيه أن الإيمان به لا يكفي عن نصرته، بل لا بد من هذا وهذا. وفيه أخذه تعالى الميثاق على الأنبياء بذلك دليل على شدته إلا على من يسره الله عليه. وفيه أن من آتاه الله الكتاب والحكمة أحق بالانقياد للحق إذا جاء به من بعده، بخلاف ما عرف من حال الأكثر من ظنهم أنه لو اتبعه غيرهم فهو نقص في حقهم. وفيه مزيد التأكيد بقوله: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ وفيه إشهادهم مع شهادته سبحانه. وفيه أن من تولى بعد ذلك فجرمه أكبر. وفيه أن الآخر مصدق لما معهم لا مخالف له. فإذا كان هذا في أهل الملل فكيف بأهل الملة الواحدة إذا ضلوا ثم جاءهم من يرشدهم إلى دينهم الذي أنزل الله عليهم وهو الذي ينتحلونه؟ فإن تولوا بعد معرفته فأولئك هم الفاسقون، فإن جمعوا مع التولي تكذيبه، وإن جمعوا مع التكذيب الاستهزاء، فإن جمعوا مع ذلك عداوته الشديدة، فإن أضافوا إلى ذلك تكفير من صدق كتابهم ونبيهم واستحلال دمه وماله، فإن أضافوا إلى ذلك كله اتباع دين المشركين وأعداء نبيهم ونصروه بما قدروا عليه وبذلوا النفوس والأموال في نصرته وعداوة دين نبيهم وإزالته من الأرض حتى لا يذكر فيها، فالله المستعان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. يقول رحمه الله تعالى: وقوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهاتان آيتان من سورة آل عمران وساقهما رحمه الله تعالى واستنبط منهما جملة من الفوائد العظيمة. وأخذ الميثاق في هذه الآية هو أخذ العهد على جميع النبيين من أولهم إلى آخرهم قبل محمد عليه الصلاة والسلام وهو عيسى، أخذ الله جل وعلا عليهم الميثاق واحدا تلو الآخر. لما آتيتكم أي مهما آتيتكم من كتاب وحكمة وبلغتم ما بلغتم من العلم والفضل والمكانة ونحو ذلك، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، أخذ عليهم عهدا وميثاقا أنه إن بعث رسول من صفته أنه مصدق لما معهم أن يؤمنوا به وأن ينصروا مهما كانت مكانتهم ومهما كانت منزلتهم. أخذ الله هذا الميثاق والعهد على جميع النبيين، أخذ هذا الميثاق وهذا العهد على جميع النبيين. وقوله ثم جاءكم رسول، ثم جاءكم رسول، هل يدخل فيه غير الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين أم هو خاص به؟ ثم جاءكم رسول، هل المراد بالرسول هنا كل رسول يبعث بعد ذلك النبي بأن يكون عهدا وميثاقا أخذه الله على كل نبي إذا بعث بعده رسول، أي رسول عليه العهد والميثاق أن يتبعه وأن ينصره، أو هو خاص في نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ قولان لأهل العلم في معنى الرسول هنا أو المراد بالرسول هنا. وجمهور أهل العلم أن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم خاصة خاتم النبيين، أن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، ويدخل هذا في جملة خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي خص فيها من بين جميع النبيين. فهذا قول جمهور أهل العلم في معنى قوله ثم جاءكم رسول، أي أنه خاص برسولنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الصواب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الصواب، لأن الأنبياء قبله، انتبه للفائدة، لأن الأنبياء قبله إنما كانت دعوتهم خاصة، إنما كانت دعوتهم خاصة، لم يكونوا مبعوثين إلى كل أحد، لم يكونوا مبعوثين إلى كل أحد. فدعوة كل نبي كانت دعوة خاصة، إلا دعوة محمد عليه الصلاة والسلام فإنها عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكانت دعوته عامة. ومطلوب من الجميع أن يؤمنوا به وأن يتبعوه صلوات الله وسلامه عليه، لكن الأنبياء كانت بعثة كل نبي إلى قومه خاصة، وإذا كان مبعوثا إلى قومه خاصة فالأقوام الآخرين في زمانه وبعد زمانه هم في سرعتهم حسب الشيء الذي جاء به النبي الذي بعث إليهم، فلا يكونون مطالبين باتباع ذلك النبي وهم في زمانه، لأن لهم شريعة بعث بها نبي آخر. بينما النبي محمد عليه الصلاة والسلام فشريعته عامة للعالمين وختمت بها الرسالات، ولم يبق بعد بعثته مجال لأي أحد إلا أن يتبعه. ولهذا قال كما في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فإذا قوله ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم هذا خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام، بحيث أن كل نبي بعثه الله من لدن آدم إلى عيسى أخذ على الأنبياء واحدا تلو الآخر أنه إذا بعث محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يؤمنوا به وأن ينصروه، أن يؤمنوا به وأن ينصروه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن عيسى عندما ينزل آخر الزمان يحكم الناس بالقرآن، يحكم الناس بالقرآن لا يحكمهم بالإنجيل، لأن جميع الكتب المنزلة نسخت بالقرآن الكريم. ولهذا يوصف صلوات الله وسلامه عليه بأنه إمام الأولين والآخرين وقدوة ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، ويكون على ذلك جميع بني آدم بدءا بآدم، كلهم أخذ عليهم الميثاق والعهد أن يؤمنوا به وأن ينصره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أخذ عليهم العهد. والعهد هنا أخذ على الأنبياء وهو يشمل الأتباع، أخذ على الأنبياء وهو يشمل الأتباع، فأخذ العهد على المتبوع يتناول التابع، أخذ العهد على المتبوع يتناول التابع، فأتباع الأنبياء يشملهم هذا العهد الذي أخذ على أنبيائهم، فالجميع مطالب بأن يؤمن بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأن ينصره إن أدركه. لتؤمنن به ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. لاحظ مطلوب أمران: إيمان ونصرة، إيمان ونصرة، إيمان بالرسول وبما جاء به ونصرة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي العهد والميثاق. ماذا قالوا؟ أقررنا، أقررنا. ويستفاد من قوله أقررنا في هذا السياق أن الإقرار يتناول جانبين: جانب الاعتقاد وجانب العمل، لأن المطلوب أمران: إيمان ونصرة، والنصرة عمل. المطلوب منهم إيمان بالرسول ونصرة للرسول، فقالوا أقررنا. إذن قولهم أقررنا يتناول الإيمان ويتناول ماذا؟ النصرة، يتناول الإيمان ويتناول النصرة. ولهذا أخذا من هذه الآية قال شيخ الإسلام بن تيمية إن كلمة أقر هي أقرب لفظة يفسر بها الإيمان، لأن الإيمان ليس مجرد التصديق، الإيمان تصديق وزيادة، تصديق وإذعان، تدل عليه هذه الكلمة كلمة الإقرار كما هو واضح في هذا السياق. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. أقررنا أي آمنا والتزمنا، أقررنا أي آمنا والتزمنا بالنصرة لهذا الرسول. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فيه إشهاده سبحانه وتعالى لهم وشهادته سبحانه وتعالى. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فأشهدهم على ذلك وشهد سبحانه وتعالى بذلك. قال فمن تولى بعد ذلك، وهذا التولي لا يكون من النبيين، لكن هذا بيان للحكم، نظير قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه أن يقع في شيء من ذلك. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وإطلاق الفسق هنا المراد به الكفر، لأن الفسق تارة يطلق ويراد به المعاصي، وذلك عندما يقرن بالكفر مثل قوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لكن المراد بالفسق هنا الفسق الأكبر الذي هو الكفر الناقل من الملة. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي الفسق الأكبر الذي هو الكفر الناقل من ملة الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما وفي معنى هذه الآية، قال ما بعث الله من نبي إلا أخذ الله عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لتؤمنن به ولتنصرنه. فإذا هذا العهد أخذ على جميع النبيين، وأمر كل نبي أن يأخذه على أمته. وهذا يبين لنا المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة التي عليها سيد الأولين والآخرين وإمام ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا المعنى الكبير المستفاد من هذه الآية يبين لنا عظم مكانة هذه الرسالة. يا أخوان انتبهوا، هذا والله يبين لنا عظم مكانة هذه الرسالة وما خصت به من قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام، ومن قبل أن يبعث، والأنبياء من زمن آدم عليه السلام كل نبي أخذ عليه العهد وأمر أن يأخذ العهد على أمته إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن ينصروه. هذا كله يبين مكانة هذه الرسالة والمنزلة العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول رحمه الله فيه أي هذا السياق من الفوائد ما هو من أبين الآيات للخاص والعام، فيه ما هو من أبين الآيات للخاص والعام، كونه صلى الله عليه وسلم مذكورا مبشرا به في كتب الأنبياء، وهذا يفيد أن اختيار الشيخ رحمه الله تعالى أن المراد بالرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وقول جمهور أهل العلم، وهو الصواب كما نقلت لكم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وكونه صلى الله عليه وسلم مذكورا مبشرا به في كتب الأنبياء، في كتب الأنبياء جميعا، لأن كل نبي أخذ عليه ميثاق وعهد إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به وأن ينصره. وفيه حجة على أن دعوته عامة في الظاهر والباطن، وفيه حجة على أن دعوته عامة في الظاهر والباطن. من أين أخذت هذه الحجة؟ أن دعوته عامة، لأن دعوات الأنبياء الذين قبله دعوات خاصة، دعوات خاصة، وكل نبي بعث لقومه. الأقوام الآخرين في زمان ذلك النبي الذي بعث لقومه خاصة، هل هم مطالبون بما بعث به ذلك النبي إلى قومه، أم أنهم مطالبون بالرسالة التي بعث بها نبي منهم إليهم؟ فلاحظ أن الناس الذين في زمن النبي من الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام ممن هم ليسوا من قومه ليسوا مطالبون بذلك، وإنما مطالبون بما بعث به النبي الذي من قومهم، النبي الذي من قومهم. فإذا كان الناس في ذلك الزمن ليسوا كلهم مطالبون بذلك، فلأن يكون من قبلهم ومن يأتي بعدهم ليسوا مطالبين بذلك. إلا دعوة محمد عليه الصلاة والسلام فإنها دعوة عامة للإنس والجن، الجميع مطالب بالتزامها من أي قوم وفي أي مكان وفي أي زمان. إن أدرك هذه الرسالة أن يؤمن وأن يتبع محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه أي هذا السياق أن الإيمان به لا يكفي عن نصرته، أن الإيمان به لا يكفي عن نصرته، بل لا بد إضافة إلى الإيمان به أن ينصره صلوات الله وسلامه عليه، بل لا بد من هذا وهذا، يعني لا بد من الإيمان ولا بد من النصرة. ويتناول الأمرين قوله: أقررتم؟ قالوا: أقررنا، أي إيمانا ونصرة. وفيه أخذه تعالى الميثاق على الأنبياء بذلك، وفيه أخذه تعالى الميثاق على الأنبياء بذلك دليل على شدته، دليل على شدته. إذا كان الأنبياء واحدا تلو الآخر أخذ عليهم الميثاق مهما أوتوا من العلم والحكمة ومهما بلغوا من المكانة والمنزلة، إن بعث محمد عليه الصلاة والسلام أن يؤمنوا به وأن يكونوا أتباعا له. فهذا يقول رحمه الله دليل على شدة هذا الأمر، شدة هذا الأمر، إلا على من يسره الله عليه، شدة هذا الأمر إلا على من يسره الله عليه. هذا الأمر أي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والتزام هديه والتمسك بنهجه وزم النفس بسنته، زمام سنته عليه الصلاة والسلام، هذا أمر شديد على النفوس إلا من يسره الله تبارك وتعالى له وسهله عليه وشرح صدره لذلك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر لنا اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يشرح صدورنا للزوم نهجه والتمسك بسنته، وأن يعيذنا جميعا من منكرات الأهواء والأخلاق والأدواء، هذه مصائب تصرف الإنسان وتبعده تماما عن التمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. خلق كثيرون ينتسبون إليه عليه الصلاة والسلام مجرد انتساب، ولكن لا يعملون بما جاء به، بل يعملون أمورا مصادمة تمام المصادمة لما بعث به صلوات الله وسلامه عليه. فالأمر شديد إلا على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ييسر لنا جميعا اتباع السنة، وأن يشرح صدورنا للزوم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وفيه أن من آتاه الله الكتاب والحكم، من آتاه الله الكتاب والحكمة أحق بالانقياد للحق إذا جاء به من بعده. من آتاه الله الكتاب والحكمة أحق بالانقياد للحق إذا جاء به من بعده، بخلاف ما عرف من حال الأكثر من ظنهم أنه لو اتبعه غيرهم فهو نقص في حقهم، لو اتبعه غيرهم فهو نقص في حقهم، وهذا من سوء الفهم. والآية واضحة في هذا المعنى الذي يقرره رحمه الله تعالى، يقول جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ومهما بلغتم من مكانة ومنزلة، إذا بعث بعدكم من كان بهذا الوصف مصدق لما معكم، رسول بعثه الله مصدق لما معكم، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: وفيه مزيد التأكيد، أي على ذلك، بقوله: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، فأكد ذلك بقوله: وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي وميثاقي. وفيه إشهادهم مع شهادته سبحانه لقوله: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفيه، أي هذا السياق، أن من تولى بعد ذلك فجرمه أكبر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فأولئك هم الفاسقون، والمراد بالفسق هنا الكفر بالله سبحانه وتعالى. وفيه أن الآخر مصدق لما معهم لا مخالف له، الآخر مصدق لما معهم لا مخالف له، وذلك لقوله: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. هذه جملة من الفوائد استنبطها رحمه الله تعالى من هذه الآية، ثم وصل إلى أمر عظيم جدا ومهم للغاية مستفاد من الآية ينبغي التنبه له. يقول رحمه الله: إذا كان هذا في أهل الملل، إذا كان هذا في أهل الملل، يعني جميع الملل السابقة أخذ العهد على النبيين، وكل نبي أخذ العهد على أمته أن يتبع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يأخذ بما جاء به، أخذ عليهم العهد بذلك. يقول: إذا كان هذا في الملل، فكيف بأهل الملة الواحدة؟ كيف الشأن بأهل ملة محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان أخذ العهد من قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام على الأنبياء، وهم من هم في المكانة والفضل، وكل نبي أخذ العهد على أتباعه أن يأخذوا أن يؤمنوا بهذا الرسول وأن يتبعوه وأن ينصروه، أخذ العهد على الأنبياء وعلى أتباع الأنبياء، فكيف الشأن بمن بعث فيهم عليه الصلاة والسلام، أهل ملته الذين بعث فيهم صلوات الله وسلامه عليه؟ فكيف بأهل الملة الواحدة إذا ظلوا ثم جاءهم من يرشدهم إلى دينهم الذي أنزل الله عليهم. وهنا ينبه على ما جاء في الحديث قول حيث قال عليه الصلاة والسلام فإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يقول رحمه الله إذا جاءهم من يرشدهم إلى دينهم الذي أنزل الله عليهم وبعث به محمدا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ينتحلونه، يعني هم ينتسبون إليه صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى أن إذا وجد في الناس من ينتسب إلى محمد عليه الصلاة والسلام لكنه ضل ودخل في شركيات ودخل في بدع ما أنزل الله بها من سلطان، ثم وفق أن جاءه رجل من حملة السنة ومن أتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى التوحيد ودعاه إلى السنة ثم تولى وأعرض، مع أن هذه هي ملته التي هو يزعم الانتساب إليها، فإن تولى لم يقبل التوحيد الذي بعث به عليه الصلاة والسلام ولم يقبل السنة التي بعث بها وأصر أن يتمسك بالضلالات التي نشأ عليها وتعلمها من أشياخ الضلال، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فلنفرض أن أشخاصا نشأوا تحت أيدي أشياخ ضلال علموهم الشركيات وعلموهم البدع، ثم وفقوا أن جاءهم رجل من حملة السنة ودعاهم إلى السنة وبين لهم التوحيد وبين لهم الحق ثم تولوا. فالشيخ رحمه الله ينبه أن هذا يتناول هذا الوعيد، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يقول فإن تولوا بعد معرفته فأولئك هم الفاسقون، فإن جمعوا مع التولي تكذيبه، وإن جمعوا مع التكذيب الاستهزاء أي به، فإن جمعوا مع ذلك عداوته الشديدة، فإن أضافوا إلى ذلك تكفير من صدق كتابهم ونبيهم واستحلال دمه وماله، إذا جمعوا هذه الأمور كلها، وهذا يقع من رؤوس أهل الضلال عندما يعادون أهل الحق من دعاة التوحيد ودعاة السنة والدعاة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد عانى من ذلك رحمه الله تعالى شيئا كثيرا، فإن أضافوا إلى ذلك كله اتباع دين المشركين أعداء نبيهم ونصروهم بما قدروا عليه وبذلوا النفوس والأموال في نصرته وعادوه وعداوة دين نبيهم وإزالته من الأرض حتى لا يذكر فيها، فالله المستعان. وهو يصب بذلك حال أكابر أهل الضلال ودعاة الباطل ممن أشربوا الباطل وتلوثوا بالخرافة والشركيات والبدع والضلالات، ينتصبون أعداء لدعاة الحق وهداة الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينتصب أولئك أعداء لهم وخصوما لهم. والآية يقول الله سبحانه وتعالى فيها فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، فهي فائدة عظيمة جدا أخذها رحمه الله تعالى من دلالة هذا السياق. نرجع قليلا في صفحة 23 الخامسة، التصريح بإخلاص ذلك لله، وليس هذا من الثناء على النفس بل من بيان الدين الذي أنت عليه. ولهذا قال بعض السلف ينبغي لكل أحد أن يعلم هذه الآية أهل بيته وخدمه. وطلبت من الإخوة البحث فأفادنا بعض الإخوة، وما ذكره رحمه الله تعالى هنا يشير فيه إلى ما رواه سعيد ابن منصور في السنن في سننه وساقه بسنده عن الضحاك رحمه الله، قال: علموا أولادكم وأهليكم وخدمكم أسماء الأنبياء الذين ذكرهم الله في كتابه حتى يؤمنوا بهم ويصدقوا بما جاءوا به، فإن الله يقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وأورد أيضا هذا الأثر السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى وكيع، وهو موجود مسندا إلى الضحاك في سنن سعيد بن منصور تحت رقم 221. أيضا مر معنا في الصفحة 18 الفائدة السابعة أن المجاورة عنده أي بيت الله الحرام كما أنها تنفع المطيع فهي تضر العاصي، لقوله: ثم أضطره إلى عذاب النار. ولذلك انتقل ابن عباس منها إلى الطائف وأيضا طلبت من الإخوة الإفادة حول هذا الموضوع، ووصلت بعض الفوائد، لكن ما زلنا ننتظر من الإخوة حول هذا الأثر الذي يشير إليه رحمه الله تعالى. أحد الإخوة الأفاضل نقل لنا فائدة جميلة من كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب في المجلد الأول صفحة 352. نقل أحد الإخوة الأفاضل من جامع العلوم والحكم لابن رجب قال: وكان جماعة من الصحابة يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه. كان جماعة من الصحابة يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه، منهم ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك كان عمر بن عبد العزيز يفعل، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: الخطيئة فيه أعظم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لأن أخطئ 70 خطيئة، يعني بغير مكة، أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة. وعن مجاهد قال: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات. وقال ابن جريج: بلغني أن الخطيئة بمكة 100 خطيئة والحسنة على نحو ذلك. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد في شيء من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة، قال: لا، ما سمعنا إلا بمكة لتعظيم البلد. ولا يزال الكلام له تتمة في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله، لكن ما زلنا ننتظر الفائدة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى. وأشار الأخ إلى نقل عن أحد الشراح، يعني ذكر كلاما معناه أن عمر بن الخطاب أقام للناس على الحج بن عباس ليقيم المناسك، ولما أمره أن يقيم للناس المناسك قال: يا أمير المؤمنين، لا أقوى على سكنى بلد تتضاعف فيه السيئات كما تتضاعف الحسنات، وإني سأتخذ الطائف مسكنا، فإذا جاء الحج نزلت إلى مكة. فهذا الكلام لو تيسر البحث عنه في المصادر التي تعنى بذكر المأثور كالمصنف لعبد الرزاق أو المصنف لابن أبي شيبة أو سنن سعيد بن منصور أو أيضا كتب التفسير بالمأثور، فلعل الإخوة يتعاونون في البحث تعاونا على البر والتقوى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.